إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مشارف انتهاء من هذا الكتاب الجليل من كتاب صحيح مسلم، كتاب الإيمان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتقوم الساعة على أحد حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. نعم. باب الذي بعده. باب الاستسرار بالإيمان للخائف. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. ما زال المصنف من بديع تنسيقه ويبوب لنا الإمام النووي على هذه الأحاديث العظيمة، يشير لنا إشارات عابرة بعلامات وأمارات وإرهاصات قبل ساعة. من قريب بيّن لنا أن من علامات الساعة الفتن التي تموج كموج البحر التي تتتابع وتتتايع على المسلمين، فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليمة حيرانة. وهذه الفتن من أمارات ومن علامات الساعة. وأيضا بيّن المصنف في أحاديث أخرى أن هناك علامات أخرى تثبت لنا أن الساعة آتية لا محيص عنها ولا محيط. قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأمانة من جذر قلوب المكلف أو من جذر قلوب الرجال. فرفع الأمانة أيضا من القلوب دلالة على علامات الساعة، وهي إشارة على عدم وجود الإيمان، لأن هذه كلها مقدمات وإرهاصات إلى رفع الإيمان من القلوب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ لنا نبوءات وبيّن لنا أمورا شافية، يجلي لنا أمارات وعلامات يعرف بها قرب الساعة. أهم هذه الأمارات، أهم هذه العلامات، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي من علامات الساعة، قال: جئت والساعة كهاتين، أو أنا والساعة كهاتين. وهذه العلامات والأمارات التي بيناها الآن آنفا بما ذكره المصنف أيضا ثناها أو ثلث بهذه العلامة والأمارة العظيمة، أمارة أنه لا يكون في الأرض أحد يقول الله الله. هذه لها مقدمات، من أهم هذه المقدمات أن من علامات الساعة فشو الجهل، وهذا نراه الآن واقعا كالشمس في رابعة النهار، فشو الجهل ورفع العلم. فهذه مقدمات لمسألة قيام الساعة، لأنه لا تجد أحدا يقول الله الله إلا وهو يجهل من الله، يجهل ما صفات الله، يجهل ما أسماء الله، يجهل ما قدرة الله، يجهل ما يأمر الله به سبحانه جل في علاه. فمن هذه العلامات رفع العلم وفشو الجهل، وإذا فشى الجهل ورفع العلم وعم الفساد في الأرض فانتظر الساعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ثم قال: ويكثر الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وهذه علامات كما قلنا نراها تطرى تأتي، ففشو الجهل ظاهر جدا، ورفع العلم ظاهر جدا، وذهاب الرجال ظاهر جدا أيضا، وكثرة النساء ظاهر جدا، فهي من العلامات التي تقوم بها الساعة. وأيضا من هذه العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلم لا يرفع هكذا من الصدور، لا، إن الله إذا من على عبد بهذه المنة العظيمة لا يأخذها منه، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، يعلم الوعاء الذي يضع فيه الخير، لكن يرفع العلم بقبض العلماء، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يرفع العلم بقبض العلماء، أو يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وغياب العلماء أو قبض العلماء أو غياب العلم ورفع العلم بأمرين اثنين، أجله وأشده وركنه الركين قبض العلماء. أنت في الواقع المشاهد لا تحتاج أن نتكلم معك على حروف تضمها وتستيقنها، لا، في الواقع ترى ذلك، قد أفلت عنا شموس ثلاثة لم نجد خلفا لها حتى اليوم. هذه الشموس قد أشرقت على دنيا الناس، والناس كانوا ينتظمون في سلك واحد، يسيرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح، يرون النجاة بأم عيونهم. فلما أفلت هذه الشموس الثلاثة الناس الآن يتخبطون، لا يجدون قائدا يقودهم، ولا يجدون واحدا يعظمونه ويسمعون له يستفتونه ويجدون غطاء لهذه الفتوى. مات ابن باز وأول هؤلاء الثلاثة وهو أعلم الثلاثة، ثم تلا ذلك ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، ثم بعد ذلك أو تلا ذلك الشيخ الألباني، ثم بعد ذلك الشيخ ابن عثيمين. لم نجد حتى الآن خلفا لهؤلاء الثلاثة، لم نجد رجلا ينتظم الناس أو يتفق الناس على فتوته ويأخذونها دون مراجعة إلا ابن باز، ومات ابن باز ولم نجد واحدا قد حل محل ابن باز. حتى ابن عثيمين من الإنصاف ومن الدين والديانة بعدما مات ابن باز قال أفلت شمس الفتوى، أو قال غطاء الفتوى الآن غير موجود، لأن الناس كانوا يعرفون الثقل العظيم بفتوى مثل هذا العالم الجليل. فالله جل وعلا يعني يبين للدنيا أن الدنيا قاربت على الهلاك بموت أمثال هؤلاء. فإن قبض العلم بقبض العلماء الشرفاء الصلحاء العلماء الربانيين الذين يعلمون ويعملون ويعلمون الناس ديانة لله جل في علاه. والأمر الثاني الذي يرفع به العلم، يوجد بعض العلماء، لأنك لن تجد عصرا يخلو ممن يقوم لله بحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. فلا يخلون عصر من رجل قائم بأمر الله جل في علاه، رجل عالم جليل، لكن يكونون في هذا الزمان في قلة وفي ندرة حتى يقبضهم الله جل وعلا جميعا. وإذا وجدوا غيبوا بفعل فاعل أو غابوا بتقصير منهم. ولذلك كان دائما ربيع الرأي يقول لزاما على أهل العلم أن يظهروا، لا يظهروا رياء وسمعة، لا يظهروا للناس تصدرا وترفعا، لا، يقول لزاما على من أتاه الله العلم أن يكشف نفسه للناس حتى ينشر علمه لأمرين اثنين. الأمر الأول لا يندرس علمه حتى يفوز، بأن من عمل عملا بهذه الوصايا أو بهذا العلم الذي يعلمه له مداد حسنات إلى يوم القيامة. والأمر الثاني حتى لا يمحي العلم، لأن العلم يكون في صدور هؤلاء العلماء، فقبض العلماء بقبض أجساد هؤلاء العلماء. والثاني أن نقول إذا وجدوا في ندرة وفي قلة غيبوا بفعل فاعل حتى يتصدر الذين لا يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، فتضيع الدنيا وتتخبط، لأن ميزان السير على الضرب الصحيح وجود العلماء، فغيبوا بفعل فاعل أو غابوا بتقصير منهم، وهذا حاصل حتى يأذن الله جل في علاه بقيام الساعة. أيضا من الإرهاصات والمقدمات التي تكون بين يدي هذه العلامة العظيمة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحد في الأرض الله الله، يرفع الله أصل العلم إذا قبض العلماء، فيقبض أصل العلم الذي يتمسكون به، فأصل العلم هو القرآن. فإن علماءنا ما ارتفعوا وما ارتقوا وما أتقنوا وما روجعوا في الفتوى وما رجع الناس إليهم إلا لأنهم عضوا بالنواجذ على طريق الهدى، على الشمس المضيئة لهم، على كتاب الله جل في علاه الأصل الأصيل الذي يشربون من معينه. فكتاب الله جل في علاه بوجوده وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الهدى. فإذا قبض العلماء قبض أصل العلم الذي كانوا يستمسكون به وهو القرآن. ومن علامات الساعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يرفع من الصدور ومن السطور، لا يبقى أثر لكتاب الله جل في علاه حتى تقوم الساعة. وهي مرحلية إرهاصات، هي مرحلية، نحن في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هو رفع الكتاب كلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفشو الجهل ويظهر العلم ويشرب الخمر. ثم قال: يسرى على كتاب الله جل في علاه فلا يبقى منه آية واحدة كلية في الصدور، وفي السطور يرفع إلى الله جل في علاه. لكن نحن الآن في إرهاصات لهذه العلامة الثانية، وهي رفع كتاب الله جل في علاه من الصدور ومن السطور. العلامة الأولى هو أن يرفع حدوده، يرفع التدبر فيه، يرفع الفهم عنه، أو يعقل المرء الذي يقرأ ويتدبر لا يعقل عن الله ما يريده الله جل في علاه. وهذا جاء صريحا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن كما تنبأ لنا السلف الصالح أننا سيكسر فينا القراء، سيكسر فينا من يقرأ ويحفظ الحروف ولا يتدبر الآيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. اقرأوا القرآن وتأجلوه، اطلبوا الأجر من الله جل في علاه. سيأتي على زمان على أمتي يقرؤون القرآن يتعجلونه ولا يتأجلونه، يأكلون به. بالتصريح في رواية أخرى قال: يأكلون به، لا يقرؤون القرآن إلا من أجل الأجر المادي الذي يأخذونه. وهم لا يعرفون شيئا عن هذه الآيات. يعني ترى الرجل متقنا في الحروف، متقنا في صفات الحروف، متقنا في التجويد، متقنا في الحفظ، فإذا أوقفته عند آية فسألته عن حكم الآية تراه لا يعرف شيئا، إذا سألته عن معنى الآية تراه لا يعرف شيئا. هو يقرأ القرآن يتعجله ولا يتأجله. وقد عم وطم في واقعنا المعاصر ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونعوذ بالله من الخذلان. قد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاء عنه صريحا أن القرآن سيكون متواجد بين الناس وهم لا يعرفون عنه شيئا. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الساعة قال: ذهاب العلم. فقام رجل اسمه زياد وكان من فقهاء المدينة، فقال: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن؟ خذ من هذا الحديث لفتات عظيمة جدا. كانوا يعرفون بحق أن العلم وأم العلم وأس العلم وأساسه وركن الركين في الهوى أو في الوجد أو الذوق أو متابعة فقيه، لا والله، في كتاب الله. فقال: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن بين أيدينا في كتاب الله؟ أو قال: كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناء أبنائنا، وهذا يكون إلى يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه: ثكلتك أمك، كنا نعدك من فقهاء المدينة. أو قال: من رجل، رجل من الفقهاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل؟ هل فهموا منه شيئا؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بين أيديهم ويقرؤونه، لا يطبقون حدوده، لا يعرفون عنه شيئا، لا يتدبرونه. ولذلك ما من آية إلا ويتحث على التدبر في كتاب الله جل في علاه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك لما قيل ابن مسعود: قد ختمت الليلة القرآن، فقال: هزا كهز الشعر. أنت ما تقرأ لتتدبر، ما تقرأ لتعلم عن كلام الله جل في علاه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا: رفع القرآن ما رفع من الصدور، لكن رفع من القلوب، رفع من التدبر. لا يعقل المرء عن الله جل على ما يريد. والشافعي يقول: محل فهم كتاب الله أن تعقل عن الله مراده. ولذلك قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. وأنت لم تؤمن على مراد الله إلا حتى تعلم ما هو مراد الله جل في علاه. آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. فيرفع الكتاب مرحلية. الرفع الأول هو الرفع من العقل، الرفع من القلب، من فقه ما قاله الله جل في علاه، ثم يرفع بعد ذلك من الصدور والسطور. فإذا كان ذلك فإذا ذهب العلماء الذين هم منارات الهدى، هم الذين يستضيء الناس بهم، ثم ذهب بعد ذلك أصول العلم. حتى الجاهل ممكن يقول: طب نرجع لكتاب الله، كتاب الله هو العلم. لا، رفع الكتاب بعد ذلك لا شعائر تعظم ولا عبادات تقام، فيأذن الله جل وعلا بخراب الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الكعبة وقال: يخرب الكعبة ذو السويقتين. وفي رواية قال: رأيته، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينقضها حجرا حجرا. وطبعا الكعبة برضو إرهاصات ومقدمات على أن الكعبة تهدم عندما استباحها القرامطة، هذا اللعين أميرهم عندما دخل على الحجيج دون أدنى روية ودون أدنى ورع، لم يرعوي من شيء، فأخذ يقتل وأعمل القتل في كل الحجيج، حتى أنه أمر بالجثث أن تدفن في بئر زمزم، ودفنت في بئر زمزم. ثم نظر إلى الكعبة فأخذ كسوة الكعبة وأمر بالحجر الأسود أن تنقض الكعبة، ولف الحبل على الحجر الأسود وأخذه. ثم بعدما أخذه تجرع على الله، وهنا إشكال لابد أن تحلوه لي، فتجرع على الله هذا من القرامطة، فقام متجرئا نعوذ بالله من الخذلان ينظر إلى السماء وهو بيده الحجر الأسود ويقول: أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل؟ يكلم الله جل في علا يتجرأ كأنه يقول ما أحد يستطيع لي شيئا، قد نقضت الكعبة. فأخذ الحجر الأسود وقال أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ فلم يأتي الطير ولم تأتي الحجارة. فلما أبرهة ما فعل شيء؟ أبرهة وقف على أبواب مكة ودخل بالفيلة لهدم الكعبة، ما أن تقدم خطوة واحدة إلا وقد ابتلاه الله بالطير الأبابيل والحجارة من سجيل، وما استطاع أن يأتي إلى الكعبة بشيء ولا ضرها بشيء. بل هذا الحجر الأسود بقي عند هؤلاء الملاعين بقي ما يقارب 20 سنة أو فوق 20 سنة. فأسألكم كما سأل هو، أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أيوة، لماذا لم يعجل الله عليه العقوبة بالطير الأبابيل وبالحجارة من سجيل؟ نعم. من أنت؟ ما اسمك؟ أحمد. حمدت في السماء وفي الأرض. نعم، هذا من أمتع الأجوبة التي تقال بذلك. قبل البعثة ماذا؟ أيضا قبل البعثة لابد من الرهصات تبين أن هذا الزمن زمن بركة، زمن النبوة، فحدثت هذه الرهصات لتبين لك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بعدما استقر الإسلام واستقر الإيمان، الله جل وعلا وكلكم أن تحافظوا على شعائر الله جل في علاه وأن تعظموا شعائر الله جل في علاه، فلا بد أن تعظموا شعائر الله جل في علاه. فهذه هي اللفتة الصحيحة التي يمكن أن يجاب فيها عن مسألة القرامطة، لما لم يعجل الله العقوبة لهم. والأمر الثاني هو فتنة، فتنة الله يفتن عباده لينظروا هل هم بحق يستيقنون في ربهم جل في علاه أنه ينصر دينه وأنه يغلب على الكافرين، أم أن الله جل وعلا يعني يخالف وعده والعياذ بالله في قلوب المنافقين. فهي فتنة وابتلاء من الله جل في علاه. الغرض المقصود هذه إرهاصات ومقدمات لتخريب الكعبة. أخذ الحجر الأسود وبقي عنده ما يقارب من 20 سنة أو فوق 20 سنة، ثم رجع بعد ذلك سليما إلى الكعبة. وهذه كما قلت مقدمة على أن يعلم الناس أن الكعبة سيأتي عليها الزمان وتخرب وتهدم هذه الكعبة. نعوذ بالله أن نعيش لمثل هذا الزمان. فإذا حدث ذلك بعث الله ريحا طيبة فقبضت روح المؤمنين عيسى عليه السلام. بعض العلماء قالوا أن عيسى سيجند الجنود حتى يبعثهم لقتال ذي السويقتين، وهذا ليس صحيح، ليس صحيح بحال من الأحوال، لأن هذا سيكون بعد موت عيسى وموت المؤمنين. فقبل الكعبة يبعث الله الريح على المؤمنين فيموتون جميعا بما فيهم عيسى عليه السلام، ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، تبقى على الكافرين. فإذا بقيت كذلك أذن الله بخراب الدنيا وتقوم الساعة ثم البعث والقيامة والوقوف بين يدي الله للمحاسبة. هذا الإجمالي لما يقال على هذا الحديث العظيم الذي فيه أمارة من أمارات علامات الساعة. المسألة التي تتعلق بهذا الحديث العظيم هو يمكن أن يقال وجود الطاعة بركة ووجود المعصية محق للبركة، ويمكن أن يقال كيف يخسر العالم بغياب الصالحين أو ما يخسر العالم بغياب الصالحين وكيف يفوز العالم بوجود الصالحين. هذه مسألة مهمة جدا. الله جل وعلا قد أناط الفلاح والهدى والنجاح والهداية والرقي والرزق والبركة والتمكين والنصرة والسيادة بالطاعة وبالذل لله جل في علاه. فحيثما كانت الطاعة كانت الرفعة وكانت البركة وكان الرزق، وحيثما كانت المعصية كانت البلية والرزية، وكانت البلاية تأتي تطرة على العباد. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى اليهود النصارى ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أقاموا التوراة والإنجيل. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن والعاقبة للتقوى. ولما جاء الرجل يقول إني أحترف وأعمل وأكد وأخي يأتي عندك في المجلس ولا يساعدني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعلك ترزق به. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في 3، المرأة تكون عاصية فتكون شؤما أو تؤتي بالنذير شؤم، أما البركة كل البركة في المرأة المطيعة. فالبركة مع الطايع مع المطيع مع الذي يتذلل لله جل في علاه. أرأيت يرفع البلاء وترفع العقوبة برجل صالح؟ قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيه. الله جل وعلا ينظر إلى الأمة يراها مفسدة يراها عاصية يراها تتعدى حدود الله، فيجد فيها رجلا صالحا خاشعا صادقا مخلصا لربه جل في علاه فيرفع عنهم البلاء بهذا الرجل. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. فوجود الرجل الصالح يحمي الأمة بأسرها، وجود العلماء وجود الصالحين يحمي البلدة يحمي الأمة يحمي القرية يحمي المدينة بل يحمي الدنيا بأسرها من البلايا. وغياب الصالحين وغياب العلماء، لأن الصلاح منوط بأهل العلم، وغياب العلماء ينذر بشؤم البلية والرذية والهلاك. فإن الله جل وعلا بيّن لنا أن الساعة ستقوم على من؟ على الذين لا يقولون الله الله، ما في واحد فيهم وحد ربه جل في علاه، لذلك عمهم البلاء. والأمر الآخر، إذا كثر الخبث وكان هناك بعض الصالحين فإنه بكثرة الخبث إن كثرت وعمت فإن البلاء أيضا ينزل على الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقامت امرأة أو إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولذلك أرشادنا النبي صلى الله عليه وسلم أيما إرشاد لمن له فقه، للفقيه القريب اللبيب، كان يقول: لا تخالل لا تصادق إلا المؤمن. لما؟ لأن البركة مع المؤمن. أنت تخالل أو تصادق الصالح المؤمن، البركة معه والتوفيق معه والتسديد معه والملائكة تصاحبك. فإن خاللت العاصي المنافق فإن الهلاك معك، وإن عدم التوفيق وعدم التسديد معك. إن الله جل في علاه قد أطال في أعمار بعض الناس من أجل الطاعة ومن أجل التقوى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك له في عمره، أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه، فإيش؟ فليصل رحمه، يعني عليه بالتقوى بالورع، عليه بالطاعة. فأهم المسائل التي نستخلصها من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة أنه لا يوجد في الأرض من يقول الله الله فينزل البلاء عليهم ويعم هذا البلاء. فإن أهل التقوى البلاء مرفوع عنه، رجل واحد صالح في البيت يرفع الله البلاء بهذا الرجل الصالح. ولذلك نحن نحث دائما إخواننا القدوم على الزواج أن يتخير الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن البركة معها، لأن الصلاح معها، لأن التوفيق معها، لأن التسديد معها، رفعت اليد تقبل بسرعة، لأن الضعفاء أقرب من الله جل في علاه. لما دخل سعيد بن المسيب على ابنته وهي تقرأ: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت: يا أبتي، هذه حسنة الآخرة فقد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ قال: المرأة الصالحة للرجل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع. كأنه صب متاع الدنيا بأسرها في الصلاح والتقى والورع. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ولذلك أقول كثير من إخواننا يعني كأنه ينغص عليه حياته إذا لم يجلس مع بعض الذين يتحررون، لا نقول الفساق ولا الفجار، يتحررون من طاعة الله جل في علاه، وينأى بنفسه أن يجلس في مجالس الصالحين أو يجلس في مجالس العلم أو مجالس الذكر. إن مجالس الذكر فيها النجاة وفيها البركة، ومجالس غير الصالحين فيها الهلكة. لا تعلم، لعل الله جل في علاه يختم عليك وأنت في هذه المجالس، إما في مجالس الصالحين أو مجالس الطالحين، فتكون الخاتمة إما خاتمة سوء وإما خاتمة حسنة. فإن الإنسان لابد أن يحرص على مجالس الصالحين فالبركة معهم، وأما مجالس الطالحين فالهلاك الهلاك، حتى ولو وجد فيهم من الصالحين. فقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. أبدا، هي تعم الكل، نعوذ بالله من الخذلان. هذا بالنسبة للحديث الأول. أما بالنسبة للحديث الثاني وهو الاستسرار بالإيمان، أن نستلم أمرهم أن يحصوا من تلفظ بالإسلام. العلماء اختلفوا، علماءنا اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم أن تبتلوا. فهم اختلفوا البلاء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم متى كان، في غزوة الخندق أم في صلح الحديبية أم في غزوة حنين. فأما في غزوة الخندق فقد تكالب أهل الكفر برمتهم وأحاطوا بالمدينة إحاطة الثوار بالمعصم، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الصحابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بديعا لهذا التكالب العظيم من أهل الكفر على أهل الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون. وحتى أن المنافقين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نعوذ بالله من الخذلان. وبعضهم قال: لا، المقصود هنا لعلكم أن تبتلوا البلاء الذي حدث في غزوة حنين عندما رأوا كثرتهم وأعجبوا بهذه الكثرة، ثم النبل جاءهم من كل حدب وصوب ففروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل في علاه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وبعض العلماء، وهذا الراجع الصحيح للحديث حذيفة، قالوا هذه في خلافة عثمان، لا مقتل عثمان، لأن حذيفة لم يعش إلى مقتل عثمان. قالوا هذه في خلافة عثمان، لأن في الكوفة كان عليها ابن عم عثمان الوليد بن عقبة، فكان يؤخر الصلاة، حتى أنه كان يصلي بالناس مخمورة، فكانوا يخافون من ولايته وسطوته فيصلون سرا، فهذا هو البلاء. ففي بعض السير أن الوليد صلى بهم يوما الفجر مخمورا وصلى 4 ركعات، وبعدما سلم من الفجر نظر إليهم مبتسما وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة. فكانوا يخشون سطوته ويصلون سرا. على أي الأحوال في هذه البلايا وهو قد ابتلوا حقا ابتلوا، وكان الواحد منهم يخشى على نفسه أن يقضي حاجته وحده لا يأتيه سهم غارب فيقتله. هذا بالنسبة لهذا الحديث. ممكن نتكلم عن مسألة واحدة أيضا تتعلق بهذا الحديث، يعني ممكن يقال الاعتراف بنعمة الله جل في علاه نجاة، والنظر إلى النفس مهلكة، أو قل داء العجب يهلك. هذه مسألة مهمة جدا على هذا. لما؟ لأنهم لما كثروا، لما تكاثروا، نقول لما زاد عددهم نظروا لأنفسهم، وما يعني قالوا نحن الآن نهزم من قلة، والسلام يقول لعلكم تبتلوا، لا تنظروا إلى الكثرة فيأتيكم العجب. فنقول أولا لابد أن تعترف بنعم الله جل في علاه، إن كنت في قلة وإن كنت في كثرة فالنعمة من الله جل في علاه، فأرجع النعمة لبريها أفضل لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا بنعمته، أو قال الذي تتم بنعمته الصالحات، يرد النعمة لله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الأول حتى لا يأتيك العجب. ويمكن أن تقول أيضا داء العجب مهلك، فإن الإنسان إذا نظر لنفسه فأعجبته نفسه، أو إذا نظر إلى جماعته فأعجبته الكثرة، فهذا يؤذن بهلكة. وقد حدث مع الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة حنين، عندما نظروا إلى أنفسهم والكثرة الكثيرة التي كانوا فيها قالوا لا نهزم اليوم من قلة. ما الذي حدث؟ ابتلاهم الله جل في علاه ففروا عن بكرة أبيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وداء العجب داء عضال، لأنه ينفذ إلى القلب فيصل إلى القلب الكبر بهذا الداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من الخزلان. هذه المسألة يمكن أن نتكلم عليها في هذا الباب، الفوائد المستنبطة من البابين، ونحن أحكمنا الأحاديث ما نستطيع أن نأتي بغير ذلك، وهذا بعد عناء شديد في النظر وتطبيق النظر على الأحاديث كيف نأخذ المسائل العلمية التي نتكلم فيها. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا جواز الإحصاء، إحصاء العدد يعني للمصلحة، وأن هذا لا يمحق البركة. لما أقول ذلك؟ لأن في كثير من الأحوال العد والنظر إلى العد يمحق البركة، ما يأتي البركة. عائشة رضي الله عنها أرضاه كان عندها شعير تأخذ منه وتأكل دون أن تنظر فيه يقل أو يكثر، فكانت تأخذ منه كثيرا من الأيام، تأخذ منه ويأكل، فتقول كأكثر ما أخذت منه ولم يقل لم ينقص والله لأكيلنه. فلما أخذته وابتدت تحصيه فنفد، ولذلك النبي قال لا تحصي فيحصي الله عليك. وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان يخبئ بعض التمرات التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرها لا يعدها، وكان يأكل بها حتى أنها ما نفدت منه إلى زمن عثمان، ضاعت منه فبقي يأكل منها إلى زمن عثمان. هذه بركة ليست بعدها بركة. أيضا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كانوا كأنهم يأكلون الطعام واللقمة تتولد من تحتها اللقمة الأخرى، بركة من البركات. فمن ضمن البركة أن الإنسان لا يجلس ويبدأ يعد الأموال. لنا أخ كريم ما عنده غير أنه يجلس يعد الأموال، واستنصحني فنصحته فقلت له لا تعد، ما من مرة تفعل ذلك إلا وتستدين أو يأتيك بعدها بيوم أو يومين الضائقة. والله هذا واقع، دعونا من الاسم والكلام، لكن والله هذا حدث واقعة أنا أراه يأخذ المال ويعده مرات ثم يعد مرة ثانية ثم يعد مرة ثالثة كأنه يحب عد المال. فقلت له البركة ستمحق بهذا، ما صدقني، وكانت تمحق البركة وبعد أسبوع يستدين. فالبركة مع عدم العد. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحصوا لي من تلفظ بالإسلام. العلماء قالوا يستثنى من ذلك إن كان العد لمصلحة كأمير الجيش يريد يعلم عدد الجيش فيجعل السرايا هذا على رأسهم والثاني على عدد كذا، يعني يعد لمصلحة. فإن كان العد لمصلحة فلا يخالف ولا يضاد البركة. الفائدة الثانية إثبات الساعة. هذه الساعة هي آخر ساعة من الدنيا، يعني قيام القيامة، قد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غير ما حديث، والآيات جاءت تترى تبين لنا الميعاد والقيامة. الفائدة الثالثة رحمة الله بأهل الإيمان، وهذه فضل من الله علينا، لابد أن ننظر لرحمة الله ونشكر وندعو الله جل وعلا ألا يبقينا أيام الفتن. من رحمة الله بأهل الإيمان أنه يميتهم قبل قيام الساعة، لأن قيام الساعة فيها فتن تأتي تطرة تذهب بكل العقول، فرحمة الله بالأهل الإيمان أنه يميتهم قبل قيام الساعة. ولذلك جاءت في الأحاديث والأثار الصحيحة أن الله سيبعث ريحا طيبة تأخذ بروح المؤمنين عيسى ومن معه من المؤمنين، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على أشرار الناس، نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.